المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة سالة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم المستمعين، حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد صالح من الأردن. الأخ أحمد، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع آخر. يقول في أحد أسئلته: هل يجوز إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا تريده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر، أو كلمة نحوها. وسئل عن البكر كيف إذنها؟ قال: إذنها سكوتها. ومن هذا الحديث وغيره من الأحاديث تبين أنه لا يجوز للرجل أن يزوج البنت الشابة البكر إلا إذا رضيت، وأنه لا يحل إرغامها وإكراهها على من لا تريده. وقد اختلف في أمر الأب إذا أجبرها على الزواج من أجل مصلحتها لا مصلحته، ومن أجل تهيئة مستقبل يعتقد أنه مستقبل نافع لها، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ خلاف بين أهل العلم. وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم هي الحكم على قول كل أحد، وقد قال: لا تنكحوا البكر حتى تستأذن. ولما قيل له إن البنت البكر تستحي قال: إذنها سكوتها. يعني أنها إذا كانت لا تريد الشخص لا يمكن أن تستحي من الرفض وأن ترفض الزواج به، وإنما قد تستحي أن تقول: نعم أريده. ولهذا فلا يجوز للرجل أن يزوج ابنة له من شخص ترفض الزواج به وتعلن كراهيتها لهذا الزواج. وإذا كان يرى أن مصلحتها في الزواج فليتخذ أسباب الإقناع، وليتعامل معها متعامل من يريد أن يبين لها وجه الصواب الذي ظهر له، حتى إذا رضيت زوجها. ومع ذلك لا يجوز له أن يزوجها من تريده إذا كان يرى أن في هذا التزويج شرا عليها وأن مصلحتها منتفية بالزواج منه. فإذا كانت تريد شخصا أعجبها شكله أو ماله، وأبوها لم يعجبه دينه ولا خلقه، فلا يجوز له أن يزوجها إياه، فإنها أمانة عند أبيها، وهذه الأمانة سوف يسأل عنها. فإن اجتهد في طلب البيت الكريم والزوج العفيف الصالح وثيب على ذلك، وإن فرط فتساهل أو قبل مرادها فهويت شخصا رأته أو ربما عاشرته معاشرة زمالة ودراسة، كالحال في البلدان التي تختلط فيها النساء بالرجال في الدراسة، فرضيت من لم يرضه وليها وطلبت من لا يريده أبوها، فمن حق الأب في هذه الحال إذا كان إنما يكرهه لدين الله أن يرفض، ولا يجوز أن يلزم بالزواج ممن لا يريده إذا كان كراهيته له من أجل دين الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل في سؤال آخر فيقول: هل يجوز الكلام في الأحلام ونشرها بين الناس؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح سأل أصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وكانوا يقصون عليه ما يرون، فيعبر لهم ما يرى تعبيره لهم. فلا بأس أن يذكر المرء الحلم الذي رآه، إذا كان حلما سارا أن يذكره لمن يحب، ويأمن شماتته أو حسده فيه. أما إذا رأى ما يكره من المزعجات من الأحلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا منهجا ننهجه ومسلكا نسلكه في ذلك، وهو أن يستعيذ المرء بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتفل عن يساره 3 مرات ويسمي الله، يسمي الله ثم يستعيذ بالله 3 مرات ويتفل عن يساره، ثم يتحول من جنبه التي كان نائما عليها إلى جنب الأخرى ولا يخبر أحدا، ويقول النبي: فإنها لا تضره. أما إذا رأى ما يكره ما يسره وفرح به واستأنس، فلا يخبرن به إلا من يحب، ويأمن من تصرفه، فلا بأس من نشرها في الشروط المعروفة عن رسول الله، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تمر بجانب المقبرة بلا قصد منها للزيارة؟ وهل تسلم على أهل المقابر؟ وهل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور؟ يجوز للمرأة أن تأتي من الطريق الذي يمر بجانب المقبرة إذا كان طريقها عليه، ولا حرج. وإذا مرت المقبرة فحسن أن تلقي تحية الحي للميت، وهي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. وقبل ذلك: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين إلى آخره. لا حرج. واختلف العلماء في جواز قصد زيارة القبور للنساء، والسبب في ذلك أن النبي كان نهى الناس جميعا أن يزوروا القبور، ثم أذن لهم وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالذين أجازوا زيارة المرأة للقبور قالوا: إن المرأة كالرجل محتاجة لما يذكرها الآخرة، وزيارة القبور أخبر النبي أنها تذكر الآخرة، وهو صلى الله عليه وسلم إنما يقصد بتذكر الآخرة أن يستعد من يتذكرها بالعمل الذي ينفعه إذا ذهب إليها. والمرأة شقيقة الرجل محتاجة للعمل الذي ينفعها الله به بعد الرحيل إلى هذه المقابر، ومنها إلى دار الآخرة من جنة أو نار. والذين قالوا: لا يحل المرأة أن تزور، قالوا: إن المرأة جاء بحقها نص خاص، ليس هو كنت نهيتكم عن زيارة القبور، بل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. وإزاء هذا الخلاف ذكر العلماء قول من قال بالإباحة ومن قال بمنع، ورجح كثير منهم أن المنع هو الأولى، منهم الإمام النووي والشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فالأولى بالمرأة أن تتجنب زيارة القبور، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد رضوان بعث برسالة مطولة بعض الشيء، لخصت أحد أسئلته بقوله: توفيت والدتي إلى رحمة الله تعالى، فماذا أعمل لها حتى تستفيد مما أعمل؟ جزاكم الله خيرا. قفر النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة المغازي، ومعه أصحابه، ومنهم سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، وكان من كرماء الناس وأجوادهم، وكان ابنه قيس أيضا من أجواد الناس، فلما جاء إلى المدينة وإذا بأمه أي أم سعد قد ماتت، فجاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت، وفريت افتلتت يعني ماتت، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فالذي ينفع الميت دعاء ولده له وقريبه، والصدقة أيضا عنه، فإن الصدقة من القريب أو غيره إذا كانت من مال الحلال تنفع الميت. والدعاء ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح، ولد من ذكر أو أنثى، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت نافع ونفعه عظيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف ألف عين، عرضنا بعضا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أنصح هذا بأن يشتري كتاب تفسير يرجع إليه عند ما تمر به آية أو يمر بآية، يحب أن يعرف معناها. وأنصحه بكتاب الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير، فهو كتاب ثمين هام، وإذا اقتنى معه كتاب المعالم للبغوي أو فتح القدير للشوكاني فحسن، ولا مانع من ذكر شيء مما طلب. فقول الله: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي أن النساء اللواتي يئسن من الحيض وانتهت مدته ولم يعد يأتي إليهن في دوراته. إذا طلقت الواحدة من هؤلاء فإنها تعتد بثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، فإذا تمت ثلاثة أشهر ولم يراجع زوجها وكان الطلاق رجعيا فقد خرجت من العدة، فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد. هذه اللواتي قد يئسن من المحيض. والشابات اللواتي لم يحضن أو التي لا يأتيها الحيض عادة أيضا، فإن بعض النساء وإن كان ذلك نادرا قد تكون لا تحيض مطلقا، هؤلاء عدة إحداهن إذا طلقت ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق. فإذا كان الطلاق رجعيا فطلقها زوجها وتمت الثلاثة الأشهر كاملة قبل مراجعته، فإنه لا رجعة له عليها، وإنما يعقد عليها عقدا جديدا. هذه الأشياء، هذه الحالات اللواتي يئسن من المحيض واللواتي لم يحضن وعدتهن ثلاثة أشهر. أما أولاة الأحمال وهن الحوامل من النساء، فإن الرجل إذا طلق امرأته وهي حبلى فإنها تبقى، إذا كان الطلاق رجعيا تبقى في عصمته زوجة لها حقوق الزوجة وعليها واجبات الزوجة حتى تضع حملها. فإذا أراد أن يراجعها قبل وضع الحمل ولو كان مضى للطلاق ثمانية أشهر ملك مراجعتها. أما التي طلقت طلاقا بائنا آخر الطلاقات ثلاث، فهذه تبقى في عدتها لكن لا رجعة للزوج عليها. ثم يقول لهم: يتق الله يجعل لهم من أمر يسرا، أي من التمس رضا الله وجعل طاعة الله واقية بينه وبين معاصيه تقيه عذاب الله، يسر الله له أمره وسهل له مراده وهيأ له أسباب الرجعة إلى زوجته إن كانت له بذلك رغبة، أو قنعه وجعله يرضى بما حصل من طلاق زوجته. وكذلك الزوجة، من يتق الله من الزوجات يجعل له الله جل وعلا من أمره يسرا. نسأل الله أن يهيئ لنا جميعا اليسرى، إنه جواد كريم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. أمامي رسالة آثر صاحبها عدم ذكر اسمه له فيها 5 أسئلة. في أحدها يقول: يصوم بعض النساء التطوع قبل صيام القضاء، محتجات بأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصوم في شعبان، فما حكم ما يفعل وما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ أما عائشة رضي الله عنها فقد ثبت عنها أنها كانت تقول: ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان، تقول: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وكانت أحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وكان يهتم بها عليه الصلاة والسلام أكثر، يعني ما يتعلق باهتمامه بالحياة الزوجية والعلاقة الرجل وامرأته، فكان يقبلها، ربما قبلها عند دخولها أو خروجه إلى غير ذلك، فكانت تبقى مؤثرة عدم الصيام لتحقق ما يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام منها. فلا حرج إذا كانت المرأة تريد ذلك، فإن الناس وإن كانوا وإن لم يكونوا مثل رسول الله، لكن العمل الذي يكون بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عهده إذا وقع ولم ينكر دل على أنه نوع من التشريع. فالصحابة لما قالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل، لم يقل لهم النبي اعزلوا، وإنما لما لم ينههم النبي ولم ينزل القرآن بنهيهم استدلوا بذلك على الإباحة. وكذلك فعل عائشة لما كانت تدع الصوم صوم القضاء إلى أن يأتيها شعبان من العام المقبل دل على أن ذلك جائز، وإن كان الأولى أن تبادر المرأة لقضاء ما وجب عليها. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا أن الله يقول في حديث: من عاد لي وليا من فقد أذنته بالحرب، أن الله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما يفعله العبد من الأعمال أن يؤدي ما وجب، ولا شك أن القضاء واجب، وصيام الست ليست من الواجبات وإنما هي نوافل. ولذلك إذا كانت الواحدة سوف تصوم الست من شوال فينبغي أن تصوم الواجب عليها، فإن بقي وقت وصار عندها من الإمكان إمكان العمل ما تقدر معه على صوم الست صامت، وإلا فإنها لن تسأل عن صيام الست وإنما تسأل عن قضاء رمضان. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما وجه الاستدلال بعدم صيام عائشة رضي الله عنها فضيلة الشيخ؟ وجه الاستدلال أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها ما تصوم شعبان قضاءها إلا في شعبان، وتوقع من يسمع هذا الكلام أن عائشة سوف تصوم الست، لأن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فيتصور أن عائشة لا تترك صيام الست، وما دام أنها تؤخر الصوم إلى شعبان دل على جواز تقديم الست على الصيام الواجب، ولكن ذلك لا يدل عليه، لأن الحديث يقول: من صام رمضان وأتبعه 6. ولا شك أن من عليه قضاء لم يجعل الست تابعة لرمضان، بل جعلها متخللة أيام رمضان، فلا شك أن ذلك خطأ. لكن لو فعله فاعل عليه قضاء من رجل أو امرأة، ثم قال: أريد أن أغتنم شوال خشية أن يخرج الشهر فأصوم 6 أيام من شوال بنية الست، ثم القضاء مدرك وشوال غير مدرك، أصوم بعد ذلك، إذا فعل فأرجو أن الله يثيبه ويكون له العمل مضاعفا، لكنه لا يكون كمن صام رمضان أولا وأكمله ثم أتبعه 6 من شوال. والله أعلم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. وأنتم تتفضلون فضيلة الشيخ بهذه الإجابات الضافية هذه الرسالة تحوي جمعا من الأسئلة حول هذا الموضوع، فأحدها يقول: ما حكم صيام يوم عاشوراء والست من شوال للمرأة غير الصائمة للقضاء؟ لعل ما ذكرته من إجابة في ثنايا الإجابة على السؤال الماضي يعطي الجواب على هذا السؤال، ولكن لا حرج أن أعطي لمحة مختصرة وإن كان الوقت غير ممتد. فكما قلت أن الإنسان إذا صام يوم عرفة بنية عرفة وعليه قضاء لا ينقلب هذا الصوم عن القضاء، لأن الأعمال بالنيات كما ثبت في الصحيحين من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا عقد النية على أن هذا الصوم تطوع لا يتحول الصوم من نية التطوع إلى نية الفريضة، ويكسب الأجر إن شاء الله، إلا أن الأفضل له أن يقضي ما وجب عليه، لأن الله لا يحاسب الناس ويعاقبهم على ترك النوافل، وإنما يحاسب ويؤاخذ على ترك الواجبات إذا قدروا على فعلها ثم تساهلوا بأدائها. لكن إذا فعل الإنسان فإن النبي الله جل وعلا يضاعف لعبده الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن 10 أشهر وستة أيام عن شهرين، ليوم عرفة وليوم عاشوراء خصوصية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر بصيام عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. وأخبر أن صيام عاشوراء يكفر الله به سنة كاملة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال فيقول فيه: هل هناك حديث شريف يقول معناه إن المسلم إذا فسر آية من كتاب الله الكريم من غير علم مسبق يأثم حتى وإن كانت إجابته وتفسيره صحيحة؟ لا أعلم حديثا صحيحا بهذا. فإذا كان المتكلم عارفا باللسان العربي يعرف اللغة العربية ودلالة الألفاظ فيها، ثم ذكر معنى آية حسب ما يفهمه من لغة العرب فأصاب، فلا حرج على ذلك، فإن القرآن الكريم منه ما يعرفه كل من يحسن قراءة اللغة العربية، ومن القرآن ما يعرفه خواص، ومنه من لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، فما كان يعرفه كل أحد إذا قال: ما معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم؟ فقال: اتقوه يعني أطيعوه، فقد صدق. وإذا قال الإنسان: ما معنى أقيموا الصلاة؟ فقال: معناها أدوها كاملة غير منقوصة، فقد صدق ولو لم يكن من علماء التفسير. أما العوام فلا يجوز لهم أن يمتهنوا مهنة توضيح كتاب الله جل وعلا وتفسير معانيه، فإن القرآن ليس من السهولة، بل إن كثيرا من السلف إذا سئل عن معنى آية كان يقول: معنى هذا الشيء في لغة العرب كذا، ولن أقول في كتاب الله ما لا أعلم، وهو من الفحول، كالإمام الأصمعي وغيره. إذا سئل عن معنى آية مثلا قيل: ما هو الاستبرق الذي في قوله كذا وكذا؟ ما هو السندس؟ يقول: أما السندس عند العرب فكذا، ولن أقول بكتاب الله ما لا علم لي، والله أعلم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. إذا تزوج رجل امرأة بعقد قران دون الدخول بها فهل عليها عدة وإن طلقها؟ إذا طلق الرجل امرأته دون أن يدخل بها فلا عدة له عليها، وقد قال الله جل وعلا: فما لكم من عدة تعتدونها، يعني إذا طلقها ولم يدخل عليها دخولا وإنما مجرد عقد ثم طلق فهذا لا عدة له. لو طلقها الآن اليوم فتزوجت بعد ساعة صح الزواج، لأن العدة